أمر كماضي وذلك وكل يوم لك أنصار جدد رغم قلوبهم وهم لا يعرفون كيف تفتح القلوب والقلب ملك الرب تبارك وتعالى لا تسلمه غيره كما قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يملكها كيف شاء وأنت تقلب كفيك عجبا من رجوع المنحرفين إلى الله قوم ملأوا الأرض مكانا ثم المدح كرمهم فرجعوا إلى الله تستغرب من هو نفسه يستغرب إذا نظر إلى موضعه يسمع له القرآن كيف تفتح لها قلب الآن وكيف انغلق قبل ذلك هذا هدى الله يهدي به من يشاء من يشاء العباد فالقلوب لا يملكها إلا الله فإذا رأوا أمرا في القلوب نفضوا لك حزبا للجمال إن أجلت للجميع وقعت الآخر على حسب جعبه رجل معروف محبوب يقول لنا والله يا حبيبي الثقة الفضائية ليه؟ أنت رجل محبوب ومعتمد ليس عند التطرف كإنسان ولا إصرار إنسان ولا بيدفعك 2010 يدفعك 10 مليون يدفعك 100 مليون كلام جديد ولا أحد يعترف عليه لكن قرر له الله عز وجل الفتى ونظر إلى التجارب السابقة علم أنه كذب يقف في القضيات يزيد وإذا يحكم لا يستطيع أن يمتنع من دعوة هو بتأييد بيرس البحث لا يستطيع ذلك محضر ويقول فيما لا يعرف لا أعرف لكن في الفضائيات ما فيش حاجة اسمها لا أعرف كل حاجة لازم تبقى وإذا هتطلع قبل الجماهير تقول لا أعلم كل حاجة لا أعلم فيضطر المرء تحت هذا الفرض الرهيب مع قلة المراجعة والمذاكرة والنظر تتوسع للناس يأكل في الرأس الناس اللي تدعو استمرار يجب أن يعيشوا بدين لا تبين في ذلك العلم خطير أضف إلى ذلك الأسئلة المنصوبة من الحوارات المنشورة على الهواء ويعودون له طبعا حتتكلم النهارده عن حقوق الطبع في الإسلام كان حدث لبعض الشيوخ الأجانب في فضائيات قال له احنا عايزين نتكلم عن حقوق المرأة واحنا نتكلم عن حدود العورة والكلام الرجل وهو بيتكلم عن الحجاب والكلام ده بيصف المذهب بأن الإسلام أدى الأجناء بأنه قد يأبى للولد أن يدخل على أبيه أو على أمه بغير استئذان بل لابد أن يمرق الله فقال يعني مثلا لو مرأة في غرفة أمه ابنها لا يجوز له أن يدخل إلا بعدما يدخل في الله فردت المرأة إنت أولاد اللي تدخل غرفة الأم دلوقتي ايه قولي الكلام لك اولاد ولكن فضل العرض لانه ما يرسل هذا النعم ابدا ويرسل قوة النوم والكلام اللي يحسن بغرف النوم ما خطر بذلك بس ايه قولي الناس لك بالفكرة التي يريد ان يتكلم عنها فكانت الناس تكون نفسها عليه التجارب فالخلاص المجيعة فالخلاص المصابة الآخر يجي واحد يتخلق اللي يتخلق ده هم من المسلمين لا وحكم بمطور اللي يحصل ده كده عدو الخاضر أنا شفت راجل أحد اللي بلاعب يوم الناس وعارف الملاعب دي عشرة أشخاص واحد يستجيبهم المسلمين ويكون في نفس خلاص نقول لي أدخل في النوم والمرأة اللي معاه هي اللي كانت عليك مثلا يتصرف بها والله يا ابني كانت ايه ممكن تقول لي؟ ما ينفعش الحال الكلام ده هو اللي في مشاعر الجماهير بلد هو اللي كان يحفظ كل الطهر يتكلم ما اعطاه كل يتكلم كل كلمه الجمله يطلعوها عليه طلع بس في الناس اللي ياخد شيء الجماهير بقى تسمعه هو ده هو ده المشاكل خلاص ويرضوا الحصة ده لا تلاحظ ناقصة معدل عشان يأكل الحدودة كلها هذا نوع من الكلم لا يعرفه إلا من نظر لحديث معصفة في سجادة نفسية أو على الأقل المعاصرين مثل السبقون تأتي خطط وطرق وانتوا لو تلهم فالهمهم لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دافن قريشا ما رماه عن قوس واحده لان عرضوا ووقفوا جميعا ضده لانه رفض هذا الخلق حق لا بد ان يمضي حتى مع قله الاسلام ومع قله النصيب لان هذا الحق هو الله فلا بد ان يقضي قدره شاء العباد وغيره ان قد يستخدم غيره ويريد الله ان يشق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين فالقصه في قصه كمثل لهؤلاء القرشيين الذين لم يستفيدوا من عزته صلى الله عليه وسلم وكان حظهم الخيبة والخسران كما كان حظ أصحاب الجنة لما نتصوا عن خطة الرشد التي كان يسلكها أبوه فقد ذكر أهل العلم أن والد هؤلاء كان صاحب جنة فيحاء وكان رجلا فاضلا وكان يعطي أصغر ماله للفقراء الذي يسقط منه الحصاد على الأرض للفقراء والذي يتخصاه المنجل للفقراء لهذا بخلاف الحصة التي فرضها للفقراء فكان الفقراء ينتظرون وقت حصاد هذه الجنة فلما وجد الأبناء قالوا يا أخي يا أبناء وأحببه يعطي شطر هذا المال للدلائل الذين لا يسجنون الا الالف ومن اليك لابد ان نقتص خطه جديده اخرى ان ابانا لم يكن غير قصيرا في الدنيا ولم يعرف القدس الابيض حتى نكره اليوم الاول لاغلقوا باب الرحمه عليه كان له جنايتان عظيمتان أول هاتين الجنايتين في قوله تبارك وتعالى ولا يستثنون الاستثناء أن تقول إن شاء الله هذه معنى الاستثناء تقول أنا سأفعل كذا بلا تثنوي يعني بلا استثناء في شيء والاستثناء نحن مأمورون به وهو على الأقل أدب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله فأنت لا تدري ما لم يقدره الله لك فكيف تستطيع وكيف تنفو على الغيب؟ كيف لا تنفو مشيئة الله في الكلام؟ ولذلك الذي يدرس المشيئة مثلا في باب الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استثنى أي في حلمه لم يحلم. معروف الإنسان إذا حلف بالله وحلف فكفر له إطعام عشرة مساكين من أرض المضبوعين أو كسوانهم أو تحرير رقبة، فما الذي يلف يده فما الذي يلف؟ بل أنت حتى تخرج من الكفارة، والكفارة إما الجهد كالصيام وإما الفلوس، فكيف تحفظ مالك؟ كل أسبوع تحسب وتسمع. إذا أردت ألا تحمل فاستثن في يديك. تريد مثلا تعاقب الوالد، تقول له: والله إن شاء الله لأضربك. وعدني ورأيت إنه ليس من الحكمة أن تضرب الوالد. وأنا أقول: إن شاء الله لا يستمتع بالحرب. طالما استثنيت لا يلتزم الكفاره، بس يشترط ان يكون الاستثناء والقصد من الرجال، مش هو والله اظلمك وبعدين بعد ساعه ساعتين ثلاثه تهتم وبعدين تقول ايه ان شاء الله، لا واحد عليك. الاستثناء لا بد ان يكون مقتصدا للرجال، يعني انا رجل مثلا على روح الطرف، ولا أرجو أن يستخد هذه القصة أو هذا البيان سريعا أن كل ما يشتغل يعني يكون علي الصلاة من تفنى بالليل، وهو مثلا يقصد التهديد المحصول، ومن يقصد بذلك ومن يمر على كلامه أن يصلي. لما يصلي يقول لك صلاة يمين، شرناها شهر يمين. أنت ممكن تستثنى لكن في التهديد لا تسمعه، لان انت لو استثنيت ضيعت التهديد. فانت مثلا تقول علي الصراحه في حالك الامير، وبعدين تقول على طول بنفسك الا ان ادب. خلاص اول ما قلت الا ان ادب لا يستمتع بالحس. فكل مناسبه من الايمان إذا أنحط بها الاستثناء لكن على طول مقتصد الكلام لا يلتمس حاجة، يبقى اللي يستثني مستفيد. ده يسجده مسجود. كان الله الترمذي والمؤلف الأحمر والصحاحة والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يجد مسجود ينقضون الثاني حتى إذا كان أن يروا شعاع الشمس قال لهم رئيسهم: نكملكم. خلاص لا تنسوا بقي الصمت الرقيقة يعني ظاهر له الشمس، فيقول رئيسهم: نأتي غدا نكمل ريح الحرب. فيرجعون غدا فيجدوه أسلك ما كان وأضخم. يبتدوا يشتغلوا له يحفرون السد حتى إذا كان بينهم وبين الشمس شعاع، كادوا أن يأخذوا معاه الشمس. قال لهم رئيسهم: نأتي غدا إن شاء الله. قالوا صلى الله عليه وسلم: واستثنى. فلما أتوا إلى اليوم المقبل نفروا السد كله وأرسلوا رماحهم إلى السماء. ناس مختلفة تطوروا لهم ثلاثة أيام الدنيا، الدنيا كلها السماء معاهم، أحبوا إبراهيم للسماء كما سيطروا على أهل الأرض. فإن يقرب السهم للسماء يرجع السهم إليه وقد ابتلى أدما. فقالوا: قد علوك أهل الأرض وقتلت أهل السماء. أول من يخطط الاحتواء لي أرسل الله عز وجل عليكم إلى الأرض. يا أرض دون تستقر في القبر يموت المرء منها وهي في الحق هنا تصيب الدواب. إذا صارت الدابة لما استثمر استفاد ونقض الفاسد. فلما تركوا بقى الاستثناء وتركوا الايمان والكلام كله على قدر الله عز وجل هذه الدنيا ويجدوا مأذون يملؤون الارض. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده الا الدواب فلا تشكر مسكرا من تحريمه. يقال شكر في الدابه اذا امتلأ لحمه. الدواب اكل في امين ومأذون. والثاني من حمل. فأنا استثنى فانتفلت. سليمان عليه السلام كما صحيحين الحديث أبي هريرة قال والله قال لا أقول بل الحديث الشهود في الرواية خاصة بهذه بحث لا أطوفن على المسكين مرة كلهن يجب ذلك تقصر في سبيل. فقال له الملك قل إن شاء الله فنسي أن يقول. قال فلن تجد امرأة أحد إلا امرأة واحدة ولا شرط وإنسان نص من يعني حتى هذا لم يخرج مكتئبا حتى يكون فارس إنما ولا يجد ناقص بالتكوين. قال صلى الله عليه وسلم معقبا على هذا الصدق قال والذي نفسي بيده لو استثنى إذا قال إن شاء الله لولد كل سرعة فارس يقدم في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. أي لكان دركا لما يجب فانظر إلى ذنب الاستثناء. بالذات أمر الله عز وجل أن نستثنى واللي يستثنى من سبيل كما حدث لموسى عليه السلام وكما حدث لإسماعيل عليه السلام. أما موسى عليه السلام فلما التقى بالعبد الصالح صاحب مدين ورأى عليه مخارج الجن بالذي صنعه مع ابنتين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بلدي هذين على أن تأجرني ثمانية حجج تحجزني ثمان سنين ده الله لك عجزك فإن أتممت عشرة فمن عندك إن تطوعت وزودت سنتين دخل الجرم لك وما أريد أن أتوقع لك لأن أطلب عليك عشر سنين. فقال له موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فوفق موسى عليه السلام. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأجلين أمر موسى قال أوفاهما وأنامهما أي عقل الله. فطعت له مرهونة في جد هذا الهدف. لكن تأثرت عن حول الكون ولا تثبت في نفسك ولا في قدراتك كما حوقا لأصحاب الجنتين لأصحاب الجنة لن يستثمر بل يكون إن شاء الله هنروح بكرة نحصد المحصول. لن يكون إن بعد بكرة هنحصد المحصول بمتأثر. وقد دالت هذه الصفة بالنفس في قوله تعالى وغدت على حرف الخاطرين حرف الوعد الخاطر الغيب للغيب والغيب للغيب للفقراء الثلاثة اللي كل شوية تنص المحصول تعدهم تحكم وقائف على هؤلاء قادرين يعيشنا قادرين على الاحنا من النعم وقادرين على الاحنا في المحصول ثقة كاملة لنفسك ونحو الله جميعا. فكانت هذه مصيبتهم الكبيرة أكبر مصيبة وقع فيه أنه لم يحتاج ولذلك لا تعاني لذلك قال أنا لا أفعل هذا الشيء إلا إذا أذن الله أو سأفعل كذا إن أذن الله. هذا هو المؤسس قدم مشيئة الله وإرادة الله وكلامه القدير المكتوب في قدر هذا الإنسان على خطته وعلى كلامه فلذلك يعاني واسماعيل عليه السلام لما اخذه ابراهيم وقال يا بني ان امرت الملائكه ان يسبحوك فانظر ماذا قال يا ابا تجعل مذموما ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فكانت النتيجه ايه؟ وبناه بذبح عظيم فاعيد ايوب عليه السلام لما خرج امرأته يوما على مأكولة التفسير فباعت بطائرها للحصول على نخلة الخبز. وصل مأكول عيسى بالصف إلى درجة أن المرأة والصغيرة الوحيدة التي ظلت تمرضه 310 عاما وحدها الدنيا كلها اشكلت على ايوب عليه السلام غير ما شريت جاي كما في حديث صحيح حديث انا في حديث حبان ولا فالمرأة اتصلت بتمريض الزوجات فمن صار الصلاة تخدم رجلا لا يقوم لما تحملها وتضعها وبلغ الجهد مبلغا عظيما بها والفضل فجدت ضفائرها لتبيع هذه الفضائل لتأتي يوم الخبز. فلما رأى أيوب ذلك أقسم لم يستسلم أقسم إن عافاه الله ليزيدنها 100 جنة. أو تعامل المرأة الوفية هذه المعاملة؟ طب انظر السنة خلت غرض الله ألا تتجاوب عنها؟ ألا تسامح فيها؟ لذلك الله على أيوب الإنسان ولكنه حلف ولجلالة الأحيوم منه لا يستطيع على الإنسان أن يحتج فيه لجلالته. فقال الله عز وجل له وكن بيدك ضجرا فاضرب به ولا تحزن. الضجر 100 عود صغير زي عود البرسيم تاخذ 100 عود وتضربها مره واحده يبقى كده ضربتها 100 مرات لان لازم تحس بالعثور بعد هذا الوكلاء الذي يبدو من ذلك لكنه لم يستجب فلكنه الا يحدث في يمينه. فأول مصيبة وقع فيها سبحانه جل الاحتياج على الله الاحتياج على الله عز وجل. المصيبة الثانية التي وقع فيها بتنظر القمر وتسويل الشيطان هي البخل والبخل بحق الله عز وجل بالله. وهذه المصيبة البخيل أغبى الخلق غباؤه لو وزع على أمة من الأذكياء تقرر بها والله ما رأيته أغبى من البخيل الذي حرم الخلق وحرم عباده وقد يقع في مخالفة أهل العمر كما يفعلها الكثير من الناس بكل أذكياء عنده بالبيت لك ولا بالبيت يكتبهم كل ما يملك بيع وشراء على غير يحل اخوانه. طيب الذي اعطى هذا الارض هذا الجزء من البلد هو واجب البلد، فاذا قدر الله عز وجل قدما لاحد من البلد لم تحرمه؟ ليس من حقك ان تحرمه، فيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ولكن كثير من الناس يسأل يقول دايما عايز اكتب الكلام ده يقول اكتبه على الميزان ولا انوه له بالعقيده؟ والجواب ان الميراث لا يكون الا عن موت، الى لذلك تحط المسائل وكل واحد يكون مصير، انما اذا وزعت المال في حياتك فهو هبه، فيجب عليك التفكير لا فرق بين الولد والبنت، فما اخذت من كلام حياتك لا فرق بين الولد والبنت شريطة أن لا يسبق إلى قلبك حرمتك، إن هذا لا يجوز أن تحرم من أعطاه الله عز وجل حقا في ذلك، فهذا الذي يسكن على نفسه وعلى أولاده يموت يوم ما يموت غير محسوب، لا يترحمون عليه ولا يترضون عنه ولا يتصدقون بطبيعه الحال، ومش حد يكون صدقه جاريه، فلن يستسلم لماله لا في حياته ولن يستسلم حلالا ورثه عليه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجليل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. النفقه في سبيل الله لها اجر عظيم، والبخل بحق الله مرفعه فيه، وهذا المعنى ورد في حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي حقه إلا تصبحت عليه صبائح من نار يوم القيامة تشكو بها جبينه وجفه وظهره، فإذا ضربت تعيد في يوم كان مقداره 50,000 كان مقداره 50,000 حتى يقضى بين العباد فيرى فريقه اما الى الجنه واما الى النار، يعني ولد في الكون محد لا يعرف في نهايته، في يوم مقداره 50,000 قال رسول الله سليم قال يا ناس صاحب جبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلفها يوم ولدها الا بثق له او بطح له بقاع قرصر، قاع قرصر اي مكان واسع جدا فتقعوه بأطلافها تدوس عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ترجع اوفر ما كانت لا يأتي منها فصيح. فصيح يعني الجانب الشمالي لو انت مفصول عن امك وترجع اجمل ما كان الليل اللي تتمتع على عرض ترجع اوصل ما كانت لحمه وفوق فتفعوه تلف عليه باقبابها وتعدوه باكوابها حتى اذا انشاها اكوها رد عليه اوله في يوم كان مقداره 50,000 حتى يقضى بين البلاد فهو سبيله اما الى الجنه واما جنه. قال يا رسول الله والهيل والغنم. قال دان صاحب الهيل والغنم والبقر. قال دان صاحب البقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا فتح لها بصاح الارض تضعه في ارض البيت وتنصحه بقرونها ليس فيها عصا ولا زكحاء ولا عصا. العصا اللي هو قرنها من بلدان لا ده القرن واقف فيه مستفيد عشان يدخل في مصر اذا ما محلش ليس في هذه عصا واحدة ولا فيها جنحاء. الجنحاء التي لا قرن لها كان عنده 100 راس ليس لها قروض باللي عليها قروض ولا جنحاء ولا عصاء. العصاء مكسورة القرص أو طبقة كانت فرض عليه تضعه في أوزانها وتنصحه بقرونها فإذا انتهى آخرها رد عليه أولا. في يوم كان مقداره 50,000 حتى يقضى بين العباد فهو سبيله إما إلى الجنة وإما إلى. قال يا رسول الله فالخير. قال الخير لثلاث هي لرجل ود وهي لرجل سد وهي لرجل ذات. فأما الذي له ود فرجل ربطها لواء لأهل الإسلام بحال المسلمين وحال الإسلام المنتزه على طريق الله عز وجل. ده هي له ود ربطها لأهل الشرع. فكل رجل يرصد ماله لحرب الله ورسوله وحرب أهل الإيمان هي عليه وجه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فتنفقوها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يعني خسر ماله ثم يلتحم. أما التي هي له سد فرجل ربطها في سبيل الله ثم هو لا يمنع ظهورها ولا إخفاءها. وهذا أمر ينبغي على من رزقه الله عز وجل بذات الركوبة أن هو يستحمل هذا الأمر. أنت رجل معك سيارة وماشي في الطريق في ناس وجودها ناس يقفون في الطريق حامل السيارة. قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده ضبط ظهر فليعمل به على من لا ضبط له. واذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كنت قبل ذلك سيارة مع سيارة وكنت تتمنى ان يقف اي واحد سيارة سيارة تخرج. فإذ أنعم الله عليكم لا أقول لك اشتغل والصلاة ويرجع فيه من كذا لكن طيب فسألوا لي أين كذلك؟ يقول ذلك من فلان ولا على ذلك فلان ولا كنت عنه أو جبت الموقف. ده نوع من الرحمة هي لرجل الست جعلها في سبيل الله ثم لم ينسى ظهورها ولا لقاءها يتفضل على ذلك ويذكر. أما التي هي له هذه فمات الرجل ومضاها لأهل الإسلام فلا تأكل ولا تشرب إلا كان له عدد ما أكل أو شرب حسنا. وكانت أروادها وأبوادها في الميزان له حسنا. ولا قطعت يوما صيرانها فاستنى شرطا او شرطين الا كان له في ذلك حسنا. كان ابواله وابواله حسنا. قطعت صيرانها ان طلبت الضرر في الحد قطعت حد واستنى شرط يعني فضل الذكر الى الدنيا فقد قطعها حسنا. وأموالها وأموالها في المسافة دي رايحة جاية حسنة. ولا تمر على الماء فتشرب وأنت لا تريد أن تسقيها إلا كان عدد ما شربت حسنة. فانظر إلى هذا التباين العظيم. التباين العظيم رجل والله الإسلام كل حركة كل سكة لهذا الفرد حسنة. فهذا الحديث يبين حصولة المال وفرض المنفق لأنه يبقى إلى فرض وجه الله لذلك. فرض بذل المال فيه أحاديث كثيرة فيه آيات كثيرة منها مثل الحديث الذي ورد في صحيح معنى أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما الرجل يمشي في فلاة من الأرض السحر يعني اتبع صوتا في سحابة يقول اهد أرض فلان فتنحى هذا السحاب وأفرغ ماءه كله في مكان الماء. الرجل اللي سمع صوت اهد سحابة تبع هذا الماء فلما وصل وجد رجلا يحول الماء لذلك فوقف على رأسه قال نفسك يا عبد الله قال اسمي فلان وإذا كان نفس هو نفس الاسم الذي سمعه بالسحاب. فقال الرجل له لم تسألني عن اسمي يا عبد الله قال إني سمعت صوت السحاب الذي هذا ماءه يقول اسم الأرض فلان. قال له قال فماذا تفعل حتى ما يكرر هذا الإنسان ويصل كل ملك منه في التحدي ماذا يفعل؟ قال له أما إن قلت ذلك ورغم أن تلبس أهوك إن قلت ذلك فإني أرجو ما يخرج منه محفوظ فأتصدق بكل وآتوا أنا وعيالي سنة وأرد فيها سنة. زراعات الإنسان الذي كان عشان يطلع المحصول أرض. الرجل قسم ماله ثلاثة أسلاف فاستحق هذا الرجل. يتفضل بكل الدينات. صدقة تزرع عن الباب 70 بابا من الشر. صدقة. ده صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح جدا أن رجلا واقى الله يوم القيامة قال له ماذا فعلت؟ قال رب لم أفعل شيئا ليس لي فعلت غير أني كنت ذا مال وكنت أرسل للمال لم تخسروا منه أرسل للمال ليحصلوا هذه الدنيا فكنت أقول له تجاوزت على الوعد فكان يتركون الوعد بشهادة أن ليس عندي أن لأن أقول له ليس أو ما الذي يدريك على عدد كذلك لأن لا يرجعونه بشيء كذلك كنت أرسل الوعد وأتجاوز عنه. فقال الله عز وجل له أنا أحق بهذا الذكر تجاوزه عنه فدخل الجنة ولم يعقل غيرها يسعى. اللي تجارب فالله عز وجل يشك في العذر ويشك في العبد الذي يلتمس العذر. فلذلك قال هذا الغني انا اولى بهذا المنزل او انا احق بهذا المنزل. ولحديث فقيه معكم الصلاه ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اكرامنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. حبها نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا وزيدنا واخطانا وعمدنا وبذلك عندنا.